أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشمس والقمر وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون من الحي إذا بكم الله فأنا تؤفكون قوم يقلون هو

وجعلوا وَلَا تَقُولَنَّ شَيْئًا قد جاءكم بصائر من ربنا فمن أبصر فلنفسه فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها قد جاء وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينهم لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا ولا تسبقوا الذين يدعون من صدق الله العظيم. ربنا وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، صدق الله العظيم. وبعد فضل الإيمان والإسلام عشنا سنة في لحام القرآن الكريم تلا على السمع الرات قارئ دعاء الجرع قارئ دعاء العبال على السمين وإذا مصر الشرع جيد الإداوي القارئ والحمي والإسلام حتى الإسلام ومحافظة الصوبة نخلة على السمع الرات والسعيدة مريكة بالسعادة عادية إدارة السلام ببراعة الهندسة الكهربائية ومن داخل مخزن الفراش الزاوية الكبرى والخدمة الممتازة تحت ضغط حاج أشرف الشبائي بمدة وأشكر الله وسعيكم جميعا.